السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين في باب الذكاة والصيد، قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. البهيمة وإن كانت بهيمة تحتاج إلى الإحسان والرفق والرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة. يعني ينبغي الإنسان إذا أراد أن يذبح ذبيحته أولا يجعلها على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة، وأن يسقيها ماء قبل ذلك، وألا يذبحها أمام أخواتها. أيضا من الإحسان إليها وبها هو أن يحد الشفرة، السكين تكون حادة لتكون أسرع مضيا وقضاء عليها، لئلا تتأذى فتعزل بها وتؤذيها. ولا تقول هذه بهيمة وهي ميتة وكل سواء، لا، إن الله كتب إحسان على كل شيء، والله يحب المحسنين. ثم أيضا من الإحسان بها وعدم الأذية ألا تكسر عنقها وتقطع رأسها قبل أن تموت، أو تبدأ بصرخها كذلك، أو أنك تذبحها ثم تتركها تقوم وتقع حتى تموت، فهذا وعياذ بالله إجرام وحرام وضد الإحسان الذي وجب علينا. فينبغي للمسلم أن يكون متمشيا مع القواعد الشرعية ومع الهدي النبوي والتعليمات الإسلامية التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. فلذلك كل شيء يحتاج إلى الرحمة. الرجل لما سقى كلبا غفر الله له وأدخله الجنة، قال: يا رسول الله، وهل لنا في البهائم من أجر؟ قال: إن في كل ذاب كبدة رطبة أجر. والمرأة لما عذبت الهرة حبستها حتى ماتت، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل خشاش الأرض، عذبت في النار أبدا. كما تدين كدان، كما تدين تدان. والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. أحسنوا إن الله يحب المحسنين، مثل ما أنه يجب عليك أن ما دامت حية عندك تكرمها ولا تقصر عليها بأكل أو بشرب ولا تكلفها من العمل ما لا تطيق كذلك. وأما الصيد إذا أرسلت كلبك أو طائرك المعلم وذكرت اسم الله عليه واصطاد لك شيء، إن جاء به لك حي يجب أنك تذكر اسم الله مرة أخرى وتذبحه. وأما إن جاء به ميتا ولم يأكل منه شيء فهو حلال ولا حرج في ذلك. لأنه إن أكل منه معناه أنه ما صاد لنفسه ولم يصد لك فلا تأكل منه. وكذلك لو شاركه كلب آخر إذا كان أداة الصيد عندك كلب فوجدت مع كلبك كلب آخر فلا تدري أيهما الذي صاده وذبحه. أنت ذكرت اسم الله على كلبك أو على طائرك ولم تذكر اسم الله على الآخر، إذن هذا يكون فيه شبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كذلك لو لم تجده إلا بعد يوم أو يوم أو يومين، إن كان ليس به إلا إصابة سهمك فكله إن اشتريته، وأما إن وجدت به ضرب سهم آخر أو وجدت غريقة في الماء فلا تأكل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد. يعني إذا ذبحت بهيمة حامل بها ولد كبير فولدها سيموت في بطنها إذا ذبحت، وزكاة أمه زكاة له، يعني يباح لك أن تأكله إن اشتريته. زكاة الجنين زكاة أمه. نعم. الشيخ الفوزان ذكر قاعدة في محرمات من الحيوانات. نعم. قال: كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه لا يحل، وكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه لا يحل. نعم، الأشياء التي نهانا عن قتلها لا يحل أكله. نهانا عن قتل الهدهد والصرد والنملة والنحل، هذه ما تؤكل، نهينا عن قتلها مع أنها أيضا لا تؤكل، لابد لها فيها في ذلك سر سواء عرفناه ولم نعرف. وأما أشياء أمر بقتلها لأنها فواسق يقتل بالحل والحرم دني على فسقها وخبثها، فإذا لا تؤكل. خمس يقتل في الحل والحرم: الحداء والغراب والكلب العقور والحية والعقرب والفأرة، هذه كلهن فواسق تقتل في الحل والحرم، ومن المعلوم أنها لا تؤكل. فالشيخ رحمه الله تأمل في الحديث فوجد أن الأشياء التي نهينا عن قتلها أنها من اللواتي لا تؤكل، وأن الأشياء التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم دليل على فسقها وخبثها وأنها لا تؤكل، فجزاه الله خيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم، لا تنعقد اليمين باللات والعزى أو بالأب أو بالأم أو بالعينين أو بالشرف ونحو ذلك. من حلف بغير الله فقد أشرك. فاليمين الشرعية لا تنعقد إلا بالله، إما باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، تالله، بالله، والله، وعزة الله، بقوة الله، بوجه الله. يجوز أن تحلف باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لأن المقصود من اليمين تعظيم المحلوف به، وليس هناك أحد يستحق التعظيم إلا الله عز وجل. فإذا حلفت به معظما فاحفظ يمينك إذن عن الحنث والنقض والتساهل والتلاعب أو الكذب بها. نعم. قال: والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. نعم، أصلا ما تكون يمين لأنه شرك. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. ليس منا من حلف بالأمانة. لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. فإذا لا تنعقد اليمين أصلا ولا تقبل إلا بالله عز وجل، باسم الأسماء أو صفة من صفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. نعم، لأن اليمين في الماضي لا، ليس فيها كفارة، لأنه على شيء مضى. لكن إن كنت تظن صدق نفسك حينما حلفت على شيء مضى، والله ما حضر زيد، والله ما ذهب فلان، والله ما فعلت كذا، فإذا كنت صادق فلا بأس، وإذا كنت كاذب فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. فإياك واليمين الغموس. أما اليمين التي تنعقد وتجب بها الكفارة عند من لم يصدق، أو على من لم يصدق بيمينه، فحروف القسم ثلاثة: الواو والتاء والياء، الباء، والله، وبالله، وتالله. فلا اليمين التي إذا حنثت بها وجدت بها الكفارة هي ما كانت على المستقبل. تقول: والله لأفعلن كذا، ثم لم تفعله عليك الكفارة. والله ما أفعل، لا أفعل كذا، ثم فعلته فعليك الكفارة. نعم. قال: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. نعم، هذا إذا كان يمين معبر على الماضي وهو كاذب فهي يمين غموس المحرمة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار. إياك واليمين الغموس. نعم. كاذب عالما. نعم. إن كانت على ماض وهو كاذب عالما. نعم، يعني إذا كان حلف على شيء مضى كاذبا وهو عالم بهذا الشيء، يعني يعرف يقينا أنه كاذب، فهي اليمين غموس. أما إذا كان يظن صدق نفسه ولم يتعمد الكذب فلا حرج في ذلك، مثل لو تقول والله لقد أذن الظهر أو العصر، والله لقد حضر فلان، والله لقد سافر فلان، لأنك عندك بنفسك شبه يقين على أن هذا الشيء قد حصل، فتبين أنك لم تصب وأنك اجتهدت ولكن ما أصبت. فإذا كنت لم تتعمد الكذب فلا حرج في ذلك. أما إذا كان إنسان يتعمد الكذب فسمعت الوعيد الشديد على من يحلف بالله كاذبا، لأنه إنما تحلف اليمين تعظيما للمحلوف به، فهل تعظم ربك بالكذب؟ حاشا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. أول كلام: وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. إذا كان يظن صدق نفسه فيما قال فهي اللغو الذي ذكر في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، كقول الرجل لا والله وبلا والله، لكنه ما عقد في نفسه يمينا لا ماضيا ولا مستقبلا. نعم. قال: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. نعم، إذا حلف يمينه، حلفت أنك تفعل كذا، والله لأذهبن لأشترين كذا، ثم لم تذهب ولم تشتري، فقد حنثت بيمينك، أد الكفارة، والله لا أفعل كذا، حلفت على أنك تترك فخالفتها أيضا، خالفت يمينك، فهذه هي اليمين الموجبة للكفارة، هذه اليمين الموجبة للكفارة أن تكون على مستقبل، وأنك يحنث. نعم. وأن يحنث، وأنك لا تحنث، يعني إن حنث يعني نقضت يمينك فعليك الكفارة، ولكن الرب عز وجل ولا تنقضوا أيمانكم بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لكن إذا رأيت أن حنثك باليمين ونقضها خير من إتمامها فإنك تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذا الواجب على الإنسان إذا حلف ثم اضطر إلى الحنث، أما أن يتعمد فهذا هو الامتهان لأسماء الله وصفاته بالأيمان. نعم. قال: وجبت عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد صام 3 أيام. الكفارة كما ذكر الله في سورة المائدة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا بالتخير مخير بين هذه الأشياء. إما أن تطعم 10 مساكين كل واحد منهم تعطيه وجبة كاملة، أو إما أنك تطعمهم، نعم إما تطعمهم طعاما كافيا يأكلون منه، فمثلا عشاء أو غدا وجبة، كما ذكر عن أنس رضي الله عنه أنه لما كبر سنه وعجز عن الصيام إذا كان آخر ليلة من رمضان طبخ ثريدا ودعا 30 مسكينا وأطعمهم إياه، لأنه من المعلوم أن الذي لا يصوم لعذر فعليه عن كل يوم مسكين. فكذلك اليمين إذن لكل واحد منهم، إذا كان ما وجدت عبدا تعتقه ولا كسوة تكسوهم رجعت إلى الطعام، فالطعام وجبة تكفيهم، يعني تكفي الإنسان مدة من بر أو نصف صاع من شعير أو من التمر. نعم الكسوة، نعم هذه هي 3 إطعام والكسوة والعتق مخير بينها، لكن إذا لم تجد واحدة من هذه 3 فإنك تصوم 3 أيام سواء متتابعة أو متفرقة، إلا أنه في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أنها 3 أيام متتابعات. وعلى كل حال الأمر إن شاء الله واسع، فإذا حلفت واضطررت إلى نقض يمينك ومخالفتها فإن عليك الكفارة، سواء كفرت قبل أن تحنث أو حنثت ثم كفرت. الكسوة، الكسوة، الكسوة هو ما يكفيه في الصلاة، الكسوة التي يقدمها للمسكين شرطا تكفيه في الصلاة، والعبد الذي يعتقه لا بد أن يكون مؤمن سواء ذكر أو أنثى، لا بد أن يكون مؤمنا. نعم في الكسوة يكفي الثوب أم لا بد من ما يكون من داخل الملابس الداخلية؟ نعم يكفي الثوب الآن أم لا بد من ما يكون من الملابس الداخلية أيضا؟ نعم إذا كان الثوب ساتر من حيث الشفافة، ليس شفافا صفيقا ساتر من الكعبين إلى الكتفين يكفي ثوب واحد، وكلما أكملت وزدت وأكرمت المسكين فهو خير لك تؤجر عليه. نعم مثل ثيابنا الآن تجزي ثوب فقط من دون ملابس الداخلية، ثيابنا الآن نعم يكفي، إذا المهم لا يصير شفاف ثيابنا، فيها بعض الناس قد لا يبالي إنه يشتري ثوبا خفيف فيكون شفاف، هذا ما يستر في الصلاة، إذا رأيت أن هذا القماش يستر ما ترى ما وراءه فهو نعم يكفي ثوب واحد يكفي في الصلاة ويكون كفارة عن يمينه. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. نعم هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، لأن الله عز وجل يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل يمين بالله مانعة لك من فعل الخير، من الإصلاح، من صلة الرحم. فهذا هو القاعدة، أنه إذا صار حلف الإنسان على شيء فإنه لا يجوز، يعني إذا حلف مثلا على أن لا يدخل هذا البيت فدخله من غير سبب موجب فإنه عليه الكفارة، لأن مخالفتك ليمينك عمدا ذاكرا مما يوجب عليك الكفارة. نعم، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، يعني افعل هذا الشيء الذي أنت حلفت أنك لا تفعله، ما دام أنك رأيت أن إتمام يمينك فيها نقص أو فيها مضرة أو فيها إثم، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، فلا تجعل اليمين بالله مانعة لك من فعل الخير أبدا. قال في الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه الخمسة. كذلك من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فقال، هذا الاستثناء، إذا قلت والله إن شاء الله لا أفعلن كذا، فإذا كان الاستثناء ملازما لليمين مع النية أنك تقصد الاستثناء، ما قصدك التبرك بكلمة إن شاء الله، فإنك في هذا اليمين ما تحنث لو حصل خلاف ما حلفت عليه. لكن لو حلفت على شيء ولم تستثني يجب عليك الوفاء، فإن لم تفي فعليك الكفارة. شروط الاستثناء. الاستثناء شروطه أولا أنك أن يكون الاستثناء ملازما لليمين، ما تفصل، ما تقول والله لا فعل كذا ثم تقول إن شاء الله، لا، والله إن شاء الله مباشرة. ثانيا أنك تقصد بذلك الاستثناء بنيتك، ما تقصد التبرك بكلمة إن شاء الله، فإن قصدت تبرك فإن الاستثناء لا ينفعك، يعني لا بد أن يكون الاستثناء ملازما لليمين، لا تفصل الاستثناء عن اليمين. ثانيا أنك تنوي وتقصد بذلك الاستثناء، لم تقصد بقول إن شاء الله التبرك بها، فإذا كان قصدك التبرك فإنه لا ينفع الاستثناء. فلو قلت والله إن شاء الله لأذهبن إلى فلان ثم لم تفعل، ما ذهبت وأنت قاصد بذلك الاستثناء، يعني علقت يمينك بمشيئة الله مستثنيا، فإذا لم تذهب فلا كفارة عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف ثم إلى السبب الذي هيج اليمين ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة إلا في الدعاوى. نعم، يعني اليمين الموجبة للكفارة عند الحنث لا بد أن تعرف النية والقصد حينما حلفت، فإذا كنت ناويا هذا الشيء وقاصدا له بيمينك ثم خالفته وحنثت فلا بد أن تؤدي الكفارة. فإذا جهلت، يعني نسيت أو تقول ما أدري ماذا نويت، نقول ما هو الشيء الذي أثارك وجعلك تحلف اليمين، الذي يعني ما الذي هيج اليمين، ما الذي هيجك انك تحلف فيكون هو السبب. مثلا لو قلت والله لا ازور فلانا ثم زرته فجاء انسان قال يا اخي انت امس حلفت انك ما تزور فلان والان انت في بيته. قال نعم انا لما حلفت كنت قد سمعت وقيل لي ان هذا الشخص لا خير فيه، لا يصلي مع الجماعه ولا يكرم والديه الى اخره. فلما تحققت فاذا كل ما قيل عنه غير صحيح علمنا انه محافظ على الصلاه لكن في مسجد اخر غير هذا المسجد الذي نعرف. وسالنا والديه فقالوا لا والله انه بار بنا ومحسن الينا، فما نقل عن الكلام فهو كذب. فلذلك انا رجعت، انا ما قصدت اني اقاطعه ولا ازوره الا لما سمعت الشيء الذي لا يرضاه الله، فلما تبين انه بخلاف ذلك زرته. هذا ليس فيه كفاره، ليس فيه كفاره. هذا اليمين الذي يعني هيج، يعني هذا الشيء الذي هيج الانسان انه يحلف. او مثل لو قلت والله لا البس هذا الثوب، لانك كاره انك تلبسه على صفته، ثم قطعته وفصلته سراويل مثلا ولبسته. فإذا قال الإنسان أنت حلفت أنك ما تلبس هذا، قال ما حلفت أني ما ألبسه ثوب، الآن هو سراويل ليس بثوب، لا يسمى ثوب. هذا الذي جعلني أحلف. وأما الفقرة الثانية القصد إيش؟ هذه الثانية ها؟ هذه هي الثانية الذي هيج اليمين. طيب اللي بعدها ثالثة اللفظ الدال على النية والإرادة. نعم. أيضا مثلا حينما تحلف على شيء وربما أنك شككت هل لزمك كفارة أو لا يلزم كفارة، نقول انظر قصدك وإرادتك بيمينك، ماذا قصدت؟ فهل أنت قاصد اليمين على ظاهرها، يعني النية والظاهر كل سواء، أو أنك نويت بيمينك غير ما أظهرت؟ مثلا لو قال لك إنسان هل عندك لفلان مال، فأنت لا تحب أن تبين أن عندك لفلان مال، لأنه ربما أن هذا الذي سألك يريد أن يقترض من فلان، وفلان لا يحب أن يعطيه لأنه يخشى أنه ما يرد عليه المال، وهو قد سمع أن عندك لفلان أمانة مال، فجاء يسألك هل عندك لفلان مال؟ تقول لا والله ما عندي لفلان شيء، ما عندي لفلان شيء. الذي يسمعك يقول يعني أنه ما عندك له شيء، يعني ما عندك له، ليس عندك له مال كما ذكر، وأنت ما تريد النفي، ما بمعنى الذي، تقول والله ما عندي لفلان شيء، يعني الذي عندي لفلان شيء، لكنك وريت بهذه الكلمة من أجل تخلص صاحبك من أن يعطي إنسان شيئا من ماله ربما أنه لا يرده عليه، وهو حرج يعني ما استطيع اعتذره. فلذلك أنت نفيت على حسب الظاهر أنك ليس أنه ليس عندك لفلان مال، وأنت ما قلت ليس عندي لفلان مال، تقول والله ما عندي لفلان شيء. الذي يسمعك يقول ما عندي شيء يعني ما عندي له مال، وأن تقصد إن الذي عندك لفلان شيء، نعم المال الذي عندك لفلان شيء، فأنت في هذا يعني قصدت وأردت شيئا غير ظاهر اليمين، إلا في مسألة في الدعاوى في المحاكم، لأنك حينما تستحلف بالمحكمة يراد منك حق واجب، ويمينك على ما صدقك به صاحبك على ما استحلفت عليه، فلا ينفعك التأويل واللف والدوران. إذا صار عند أنت مدعا عليك وفي مدعي وقال يا شيخ عنده لي 1000 ريال، قال عندك شهود؟ قال لا والله ما عندي شهود، لكن هو يعرف أن في ذمته لي 1000 ريال، فالقاضي قال لك هل عندك لفلان 1000 ريال؟ تقول لا والله ما عندي له شيء، ما عندي لفلان شيء. فأنت تقصد بيمينك إنه ما عندك له شيء يعني من الأشياء، لا أمانة ولا، ما تقصد بيمينك إنه ليس في ذمتك له مال، فيمينك هذه باطلة في هذه الحالة، لأن فيها إبطال ونفي وجحد حقا واجب عليك. احنا ما استحلفناك أن هل عندك له أمانة أو عندك شيء، نستحلفك على أنه هل في ذمتك له 1000 ريال مثل ما ذكر أم لا. فلا تلف وتدور وتأتي بيمين فيها تورية وفيها يعني إظهار غير الحقيقة في مسألة الدعاوى والمحاكم. يجب أن يمين أن يكون يمينك مطابقة لما استحلفت عليه، حتى إن كنت صادق نفيت الدعوة عن نفسك وبرئت ظاهرا والسرار عندما عند الله، وإذا كنت كاذب فيا ويلك، من حلف على يمين هو بها كاذب فإنما يقطع له قطعة من النار، إن شاء يأخذها وإن شاء يدعها. فالمهم أن اليمين التي يعني تنفع في التورية هي التي ليس لا يترتب عليها ظلم لأحد. نعم، مثال على الأول يرجع إلى نية الحالف. إيه، على نية الحالف. إذا قلت لا، قال هل عندك لفلان مال؟ تقول لا والله ما عندي لفلان شيء، هذا على نيتك أنت ليس على نية السائل، هذا ينفع فيها التأويل، أن تقول ما عندي لفلان شيء يعني الذي عندي لفلان شيء، فأنت على نيتك صح، لأنك بذلك تريد أن تخلص فلان من هذا الإنسان الذي يريد أن يحرجه فيأخذ شيئا من ماله. فأنت قل وقد يعني سمعوا إنك أمين لفلان عندك له مال، أما عند المحاكم لا، يمينك على ما صدقك به صاحب على ما استحلفت عليه، ما ينفعك التأويل واللف والدوران في المحاكم. فالله عز وجل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو بها كاذب فإنما أقطع له قطعة من النار، فما ينفع التأويل واللف والدوران في المحاكم أبدا. نعم. أقصد أحسن عليكم الفرق بين الأولى والثالثة، الأولى إلى نية الحالف، والثالثة إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. هذا فرق بين الأول على نية الحالف، أنت نيتك لما حلفت إن الذي عندك لفلان شيء، وهم ظنوا أنك تقول ما عندي شيء يعني ليس له عندي مال، وأن تقصد هنا ليس النفي، هنا إثبات الذي، أن تقصد بما اسم موصول، تقول الذي عندي لفلان شيء، فأنت لما قلت والله ما عندي لفلان شيء فهموهم ظاهرا على أنك ليس عندك لفلان مال مثل ما سألوك، وأن تقصد بهذا اليمين تقول والله ما عندي يعني الذي عندي لفلان شيء، فهذا اليمين على نية الحالف وليس على نية المستحلف، لكن في المحاكم لا، اليمين على نية المستحلف، يمينك على ما صدقك به صاحبك. لو قال لما قالك القاضي هل في ذمتك لفلان 1000 ريال، فإذا قلت لا والله ما عندي لفلان شيء فأنت بذلك كاذب، تقول أنا متأول يميني إن ما عندي لفلان شيء يعني ما عندي له يعني شيء أمانة، تقول لا لا احنا ما حلفناك على أمانة ولا شيء، احنا استحلفناك على أنه يطالبك 1000 ريال دين، ما استحلفناك على أمانة وعلى وديعه على ما أي شيء من لا، احنا استحلفناك تثبت أو تنفي، تصدق أو تكذب بينك وبين الله. نعم. أستاذ الشيخ، ما الفرق بين الأولى والثالثة؟ الأولى يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، في الثالثة ثم قال إلى السبب الذي هيج اليمين ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. الفرق أما الثالثة، الثالثة إذا قال مثلا والله ليس والله ليس عندي لفلان، لو جاء إنسان مثلا وأراد أنه يأخذ منك سلعة من السلع، يقولون يعني مثلوا مثلا بالإماء، يقولون لو جاءك إنسان يريد أن يأخذ عندك جواري، عندك جواري عبدات مملوكات ويريد أن يأخذها بالقوة، تقول أنا والله إن جواري أحرار، جواري أحرار، والله إن جواري أحرار، قصدك أنت في هذه الكلمة جواري يعني السفن، سفنك أنت عندك سفن وعندك فعل الجواري، السفن اللي في البحر أحرار ما أحد يملكها غيرك، فأنت قصدت بكلمة جواري السفن، وهم ظنوا أن عبدات الإيمان اللي عندك التي جاءوا يريد يأخذون منك بالقوة، ظنوك أنك اعتقتهن وأنها أحرار، خلاص ما لا يستطيع أن يأخذ منها شيء، هذا الفرق، انه يعني هذا على حسب القصد والاراده، انت قصدت واردت السفن، لان السفن في البحر جواري، والايمان مملوك عندك جواري، فانت تقول انا والله ان جواري احرار، هم ظنوا انك يعني قد حررتها واعتقتها فبذلك تخلصت منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. النذر لا ينبغي للإنسان أن ينذر، لأن بعض الناس إذا أراد شيئا يحصل له كشفاء مريض أو قدوم غائب أو حصول مثلا وظيفة أو نحو ذلك، كأنه يسيء الظن بربه ولم يحسن الظن، فهو ينذر على إن حصل لهذا الشيء لأفعلن كذا. فبعضهم يتحمس ثم يقول ينذر نذرا غليظ، أصوم من ستة أشهر، أصوم شهرين، أتصدق بكذا، أذهب إلى مكة ماشيا إلى آخره. فهذا ما أمرنا به، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما نذرت، لكن اسأل ربك وابذل الأسباب ولا تنذر، فإذا الله عز وجل يسر لك ورزقك هذا الشيء وأردت أنك تقدم شيء من الطاعات شكرا لله افعل بدون نذر، حتى لا تكلف نفسك ولا تترك النذر بدون كفارة وأنت يعني بدون وفاء. والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، إذا نذروا فإنهم إذا وفوا نعم الله مدحهم، لكن ليس مدح الله لهم يعني يدل على استحباب أو شرعية النذر، بل الأفضل أنك ما تنذر، لكن إن نذرت فأوفي. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والنذر أنواع أيضا، نذر مباح مثلا تقول علي نذر لآكل هذا الطعام ثم لم تأكله، يعني أنت مخير بهذا الشيء لأنه ما في طاعة ولا معصية، إن أكلته وفيت بنذرك وإما فأكلته كفر كفارة يمين. كذلك لو في حالة غضب نذرت قلت علي لله نذر لكن ما سميت شيء، اللجاج والغضب، فهذا أيضا كفارة يمين. وأما لو نذرت شيء محرم والله لا أشربن كذا أو لا أفعلن كذا من أمور محرمة، فهذا يحرم عليك أن توفي به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولكن عليك تأديبا لك كفارة يمين أيضا. إذا نذرت أمر محرم يحرم الوفاء به وعليك كفارة يمين تأديبا لك. والنذر الذي يؤجر عليه هو نذر الطاعة، إذا نذر فعليه أن يوفي، لأن الله عز وجل قال يوفون بالنذر، هذا مدح لهم. لكن مثل ما قلنا أنه لا يدل على استحباب النذر. ومر علينا قريبا الوعيد على الذين ينذرون ولا يوفون، ينذرون أشياء فإذا تحقق لهم ما نذروا عليه لم يوفوا، هذا دليل على ضعف الإيمان وعلى التقصير بالواجب الذي أوجبه على نفسه، لأن النذر هو ما أوجبه الإنسان على نفسه لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. نسأل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمورنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فعل الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. يقول: لماذا أن ما صاده الطير المعلم إذا أكل منه جاز أكله خلافا لما صاده الكلب المعلم وأكل منه؟ قل ما الفرق؟ ومن قال إن الطائر إذا أكل من الصيد أنه يحل ويجوز؟ كله واحد، إذا صاد وأكل منه معنى أنه ما صاد له، ما لم يصده لك، إنما صاد لنفسه، سواء كلب أو طائر، إذا صاد وأكل منه فإنما صاد لنفسه فلا تأكل منه. يقول السائل: من نذر، أقول من قال لو وهبني الله ولدا لأتصدقن ببقرة ولم يستطع، هل هذا نذر وماذا يلزمه؟ نذر أن يتصدق. قال: لو وهبني الله ولدا، أيوة، لأتصدقن ببقرة. عليه أن يتصدق ببقرة، هل يسمى نذر؟ هذا هو النذر، هذا هو النذر بعينه. قال: لأن رزقني الله ولدا لا تصدقن بكذا، هذا هو النذر، سواء قال علي نذر أو حلف يمين، كله واحد. لو وهبني، نعم، قال لو وهبني الله، طيب، لو وهبني الله، هذا لو وهبني الله ولدا لفعلت كذا، لحججت ماشيا. فإذا كان قد نذر نذر طاعة كصدقة أو حج أو عمرة أو تلاوة أجزاء من القرآن أو ختم القرآن بليلة أو نحو ذلك، يجب الوفاء به. أما إذا كان نذر أمرا لا قيمة له، لا طاعة فيه ولا معصية، فهذا يكون كفارة يمين تأديبا له، حتى لا يجعل الأيمان يعني والنذور لعبة له، مثل ما لا إله إلا الله، مثل ما حصل قصة في الرجل الذي اسمه أبو إسرائيل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلا واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أو حلف ألا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم ولا يفطر، صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم وليتم صومه. الصوم طاعة لله يتمه، لكن ما الفائدة من كونه يتعب نفسه يقف كل النهار واقف وفي الشمس ولا يتكلم؟ أي طاعة في هذا؟ لكن على حسب يعني النصوص الأخرى أنه تلزم كفارة يمين تأديبا له، وإلا الحديث هنا ما ذكر على أنه يكفر. والرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في طريق مكة وهو شيخ كبير، فسأل عنه فقالوا إنه نذر أن يحج ماشيا، قال: مروه فليركب وليمشي، يعني أحيانا يمشي وأحيانا يركب. إن الله عن تعذيب نفسه هذا، إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. فبعض الناس يتحمس وينذر شيء ما يحسب للعواقب، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الزكاة للأم والأخت والأخ؟ لا لا، الزكاة ما تعطى لا الأصول ولا الفروع. الأصول الأمهات والآباء والأجداد والجدات، والفروع الأولاد ذكورا وإناثا والأحفاد. وأما الإخوان، إذا كان أخوك هذا له من يمنعك عن ميراثه لو مات، فإنك يجوز أن تعطي زكاة مالك. أما إذا كان إنه لو مات ترثه أنت، فيجب عليك أن تنفق عليه ولا تعطي زكاة مالك. أي إنسان نفقته واجبة عليك فلا تعطيه زكاة مالك. أما إذا كان نفقته لا تجب عليك وأنت ما ترثه إذا مات، فيجوز أن تعطيه زكاة مالك. أحسن رأيكم. يقول السائل: هل الشرط في المسح الخفين أن يلبسها بعد الوضوء مباشرة؟ إيش؟ هل الشرط في جواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد الوضوء مباشرة؟ لا، يجب أنه يلبسها على طهارة، سواء مباشرة ولا بعد ساعات، ما يلزم منه مباشرة. المهم أنك ما تلبسها إلا على طهارة كاملة. ما يجوز أنك تغسل الرجل اليمنى ثم تدخل فيها الخف، ثم تغسل اليسرى ثم تدخل فيها الخف. الطهارة ما كملت في حق اليمين.